بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وكانت أعلام وجفت الصحف. قال الترمذي: وقال حديث حسن صحيح، وإن لا يستغني به فقل لا تجد أمامك، تعرف الله كما خرق يعني كنت جنة، وأعلم أن ما أصابك لم يكن يخفى، وأعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. عن أبي العباس عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، هو من المكثرين كما مر معنا، روى كثيرا من الأحاديث نحو 1600، وقد لقب بترجمان القرآن كما هو معلوم عندكم، وبحبر هذه الأمة، وبالبحر لكثرة علمه وغزارته. توفي بالطائف سنة 68 للهجرة. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كنت خلفه، سهل، كنت خلفه إعرابها، كنت في الماضي، مش كيف ديرت كنت ناقص الفاعل، ناقص نقص الفاعل ولا الاسم. إذا انت في محل رفع اسمها خلف قبل، شنو هو ما معناه؟ ظرف، ظرف مكان، خلف، خلف ظرف مكان. كنت خلف زيد النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، سهل. ها، مضاف إليه، وهو مضاف، والنبي صلى الله عليه وسلم مضاف، جملة صلى الله عليه وسلم اعتراضية. فقال لي الفاء عاطفة، قال زين، والفاعل أين الفاعل؟ فقال بسرعة، ضمير مستتر كثير، هو فقال هو لي جار مجرور متعلق ب، لا متعلق ب، بقال. فقال لي سي عبيد: يا غلام، شي مرفوع، ما كيكونش مرفوع، مبني على الضم، منادى مبني على الضم، يا غلام إني أعلمك، إني أعلمك. سي منير: إني، إن ماذا تفعل؟ حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر، الياء إني هي في محل نصب اسمها، قلت تنصب الاسم وترفع الخبر، إذن اسمها الياء. أعلمك أسم والفاعل، لا أنا، وعلم أنا، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، كلمات، لا مفعول ثاني، مفعول أول، أعلمك كلماتي، لأنه أعلم يتعدى همزة التعدية، أعلمك كلماتي. ما هي هذه الكلمات؟ قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظ. اي سعد جملة احفظ الله يحفظ. اين الفائد؟ نقول ضمير مستتر، انت الله لفظ الجلاله منصوب، يحفظك لا يوجد شرط هنا، احفظ الله يحفظك لا يوجد شرط. إذن هذا الفعل ما هو هذا الفعل أولا؟ لماذا جزم؟ لماذا مجزم؟ أيوة جواب الأمر مجزوم، لأنه جواب الأمر احفظ الله يحفظك. الكاف أحسنت، أين الفاعل؟ تقديره هو، أحسنت. احفظ الله تجده تجاهك، نفس احفظ الله تجدك، اعربوا نفس احفظ الله احفظ تجاهك، تجاهك لا قول ظرف، تجده تجاهك بمعنى أمامك، ظرف هو مضاف الكاف مضاف إليه. إذا سألت فاسأل الله، جملة شرطية سيب وجمع. إذا حرف شرطية، شرط جازم ولا غير جازم؟ لا مش من الجوازم، كان مع الجوازم سنجلي مع الجوازم ولا لا؟ ليست من الجوازم شرطية، ولكن ليست من الجوازم. سألت فعل المقدر او على السكون، زدت ضمير في محل رفع اش فاعل. اذا سالت ف الفاء الرابطه بين الشرط والجواب، عندنا الشرط الفاء الرابطه، اذا ف هذيك الفاء الرابطه، فاسال فعل امر زيد كمل الاعراب مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت الله منصوب على التعظيم أو مفعول. وإذا استعنت فاستعن بالله، نفس الإعراب. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إن جاء شيء غريب نعربه أثناء الكلام، يعني هذا إعراب واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، أو قبل ذلك ابن عباس رضي الله عنه يروي ويقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى خلفه؟ هل على الدابة أو ماشيا؟ يحتمل، ولكن هناك رواية فسرت ورفعت هذا الاحتمال وجاء فيها ثم أردفني خلفه وسار بي مليا ثم التفت إلي فقال يا غلام إلى آخره، أردفني. إذن معنى كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أي راكبا رديفا على دابته. فقال يا غلام، الغلام هو الصبي من حين يفطم إلى 9 سنين، هذا هو الغلام في اللغة العربية، من حين يفطم من وقت الفطم إلى 9 سنين. احفظ الله يا غلام، احفظ الله، وذلك بملازمة تقواه واجتناب نواهيه، بفعل الأوامر واجتناب النواهي والمحافظة على طاعته. احفظ الله يحفظك أي في نفسك وأهلك ودينك ودنياك، ولا سيما عند الموت، بأن يحفظك عام في كل شؤونك، ولكن هذا الحفظ يعني يظهر جليا عند الموت. احفظ الله فيما ذكرنا في أمره ونهيه يحفظك في كل أمورك. احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده أمامك كما في رواية أخرى. وهذه الجملة توكيد للجملة السابقة، تجده أمامك أو تجاهك. المعنى أنك عندما تسأل الله تعالى تتوجه إلى جهة، فالمتوجه إلى الجهة هو الإنسان، هو السائل. فالله تعالى عندما يسأله الإنسان وكان حافظا له يجده تجاهه، يجده أمامه، أي يجده معه بحلمه وسمعه وبصره ويجيبه. فليس المقصود أن الله تعالى يعني يجمع في جهة يوصف بالجهة يوصف بالتحيز، لا، المقصود احفظ الله تجده معك بعلمه وسمعه وبصره ونحو ذلك. قال احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله، أي اسأل الله تعالى أن يعطيك ما تطلب ولا تسأل غيره، هذا المقصود. فاسأل الله أي ولا تسأل غيره. وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت الإعانة، أردت أن تطلب الإعانة على أمر من الأمور سواء كان دنيويا أو أخرويا، فاستعن بالله لأنه القادر على كل شيء وغيره عاجز. لماذا تستعين بالله فقط؟ لأنه قادر على كل شيء، أما غير الله فمخلوقات عاجزة. واعلم أن الأمة، ما المراد بالأمة؟ سائر المخلوقات، مراد هنا سائر المخلوقات. واعلم أن الأمة أي اعلم أن سائر المخلوقات لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وهذا معناه واضح. يعني المخلوقات كلها إذا اجتمعوا وقرروا أن ينفعوك بشيء، أن يوصلوا لك شيئا من المنافع، لن ينفعوك، لن يستطيعوا ذلك، ولن يوصلوا لك إلا ما كتب الله لك من المنافع والخيرات. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء كذلك العكس، إن اجتمعوا على أن يسببوا لك الضرر بأي شيء بأي نوع فلن يستطيعوا ذلك، لم يضروك، لن يستطيعوا إلحاق الضرر بك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إلا إذا كتب الله عليك شيئا فيه ضرر لحكمة، ابتلاء مثلا أو ليرفع درجتك، فهذا سيصلك. أما إذا لم يكتب الله عليك ضررا فلن يستطيعوا إلحاقه بك. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه كناية، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها وعن الفراغ منها منذ وقت بعيد. رفعت الأقلام التي تكتب المقادير، وجفت الصحف وانتهت الكتابة، هذا المقصود، أي لن يكتب عليك ضرر أو لن يلحقك ضرر ليس مكتوبا والكتابة قد انتهت منذ وقت بعيد. رفعت الأقلام التي تكتب المقادير وجفت الصحف كذلك. إذن ما معنى هذا؟ كناية على أن المقادير انتهت كتابتها منذ وقت بعيد. وإذا كانت منتهية فهل يمكن أن ينفعك بشيء لم يكتبه الله أو أن يضروك بشيء لم يكتبه الله؟ لا يمكن، هذا المعنى. ثم في الرواية الأخرى في رواية غير الترمذي قال احفظ الله تجده أمامك، هذا تقدم شرحه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تعرف إلى الله في الرخاء بملازمة طاعته. كيف تتعرف على الله؟ وذلك تتعرف على الله بملازمة طاعته، بالتقرب إليه بما فرض وبزيادة النوافل. مثلا تزيد من الإنفاق والصدقات في الرخاء، لماذا؟ للتقرب من الله. وتزيد من النوافل، نوافل الصلاة والصيام ونحو ذلك، زيادة على المحافظة على الفرائض، هذا في وقت الرخاء، في وقت الصحة. يعرفك في الشدة، أي في وقت الشدة، في وقت الضيق، في وقت الغم، يعرفك الله، يعرفك الله تعالى بأن يفرج عنك ويجعل لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، بسبب أنك تعرفت عليه في وقت الرخاء. لما كنت صحيحا، لما كنت غنيا، تعرفت على الله، إذن هو في وقت الشدة يرد لك ما فعلت بأن يفرج عنك ويزيل عنك الكروبات والغم والهم. قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. معنى هذا أنه أن ما أخطأك من المقادير ولم يصل إليك، ما أخطأك من المقادير ولم يصل إليك، لم يكن ليصيبك، لأنه مقدر على غيرك. شيء مثلا فيه منفعة، مال، عمل، أو مسكن أو غير ذلك، أصاب غيرك ممن هو قريب منك، من الناس القريبين منك، هذا الشيء أخطأك ووصل إليهم، هل كان ليصيبك؟ قال لك: لم يكن ليصيبك. لماذا؟ لأنه مقدر على غيرك، مقدر على ذلك الشخص الذي أصابه. أما أنت فلا تحزن، واعلم أن ذلك الشيء لم يكن ليصيبك. لا تقول: لو أني فعلت كذا لأخذت ذلك الشيء، أو لو أني جئت أولا، أو لو أني يعني أخذت الأسباب، فهذا لم يكن مقدرا عليك، بل كان مقدرا على غيرك. كذلك معنى قوله: واعلم أن ما وما أصابك لم يكن ليخطئك، كذلك ما أصابك من المصائب والبلايا والشدائد لم يكن ليخطئك، فلا تحزن ولا تقول: لو أني فعلت لما أصابني كذا وكذا، هذا الشيء مقدر عليك، لذلك لم يكن ليخطئك. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، أي النصر من الله تعالى على أعدائه وعلى جميع الأعداء، أعداء الدين وأعداء الدنيا، على جميع أعدائك في الدين وفي الدنيا. النصر من الله أشمع الصبر، أي مع الصبر على طاعته وعن معصيته وعن الأقدار والمصائب. هذا النصر على الأعداء يأتي مع ماذا؟ مع الصبر، الصبر على الطاعة وعن المعصية، الطاعة بالإتيان بها وعن المعصية بالبعد عنها، وعن الأقدار، عن المصائب، بعدم التسخط. وقال: وأن الفرج مع الكرب، أي الخروج من الغم، الفرج هو الخروج من الغم والهم، يكون مع الكرب، أي مع الغم الذي يأخذ النفس. المعنى أنه إذا جاء كرب، إذا جاء هم، غم، شدة، فأبشر، لأنه يعقبها فرج، يعقبها تيسير، واضح، وفتح. وقال: وأن مع العسر يسرا، هذا كذلك واضح، إذا أصابك عسر شديد فاعلم أنه يعقبه اليسر، هذا وعد الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب يسر عسر يسرين كما ورد. شاهد: إذا جاء العسر فاعلم أن بعده اليسر، كما أنه إذا جاء الكرب فاعلم بأن بعده الفرج. هذا الحديث حديث عظيم الموقع، وأصل كبير، أصل كبير في رعاية حقوق الله. إذن يتكلم عن رعاية حقوق الله، يحفظ الله، يحفظ الله، يحفظ الله، أي عليك برعاية حقوق الله. كيف تحفظ الله؟ بأن تعطيه حقوقه وأن تجتنب ما نهاك عنه. كذلك أصل عظيم في التفويض لأمر الله، تفويض لأمر الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ونحو ذلك. لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك، وهكذا العكس. فهذا يدل على ماذا؟ على تفويض الأمور لله عز وجل، وعلى التوكل عليه وحده. لما نعلم أن الأمة كلها، أن المخلوقات كلها إذا اجتمعت على النفع لن تستطيع، وكذلك على الضر لن تستطيع، إذن من الذي يستطيع النفع والضر؟ الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا هذا ينبغي أن نتوكل عليه وحده، ألا نتوكل على شخص كيفما كان قدره ومنزلته، بل نتوكل على الله تعالى. ووجه ذلك أنه الخالق سبحانه وما عداه مخلوقات، واضح؟ لما كان هو الخالق وما عداه مخلوقات، كان ينبغي علينا ويجب علينا أن نتوكل عليه وحده وأن نفوض الأمر له. إذن هذا معناه عموما. تؤخذ منه فوائد كثيرة جدا، من أبرزها لاحظ، نذهب مع الفوائد بالترتيب. قول عليه الصلاة والسلام، أو قول ابن عباس رضي الله عنه، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كنت رديفة. يؤخذ من هذا جواز الإرداف، هل يجوز أن تردف شخصا على حمار أو نحو ذلك؟ يجوز ذلك إن كانت مطيقة، إن أطاقت أن تحمل شخصين أو أكثر، واضح؟ فإن لم تطيق فلا. قوله عليه الصلاة والسلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا يؤخذ منه تشويق المعلم للمتعلم، تشويق، إني أعلمك كلمات، يتشوق لهذه الكلمات، واضح؟ فيؤخذ هذا الأسلوب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله يا غلام، يؤخذ منه ملاطفة المعلم للمتعلم. يا غلام هذا لفظ فيه فيه ملاطفة، حتى ليحصل انتباه المخاطب المتعلم. قوله عليه الصلاة والسلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، وهذه الكلمات عظيمة جدا، يعني هذه الوصايا عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم علمها ابن عباس وهو غلام، قلنا الغلام هو من حين أن يفطم إلى التسع وهو صغير، إذن هذا يدل على فضل ابن عباس رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الأمور العظيمة وهو صغير، فدل ذلك على أن له فضلا. وقد تعلمون أن ابن عباس له فضل على هذه الأمة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، كان فقيها في الدين وكان حبرا كما وصف. مما يؤخذ منه أن الجزاء من جنس العمل، وهذا يؤخذ من قوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، وهكذا إلى آخره. يحفظ الله يحفظك، يعني الحفظ هذا هو العمل، جزاؤه ماذا؟ الحفظ. إذن الجزاء من جنس العمل، وهكذا. قوله واعلم أن الأمة إلى آخره، فيه الاعتماد على الله والتوكل عليه كما ذكرنا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت إلى آخره، ولو اجتمعت إلى آخره، فمعناه الاعتماد على الله والتوكل عليه وحده. كذلك فيه، في قوله واعلم أن الأمة عجز الخلائق كلهم وافتقارهم لله. إذا لما كانت الأمة كلها إذا اجتمعت على نفع شخص ما لن تستطيع، هذا يظهر ماذا؟ عجز الخلائق إلا بما كتب الله. فهذا فيه عجز الخلائق كلهم وافتقارهم لله عز وجل. ثم قوله واعلم أن النصر مع الصبر، أن الفرج مع الكرب، وإلى آخره، هذا فيه أن الدنيا دار ابتلاء بالمصائب والشدائد، واضح؟ لماذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بهذا؟ يقول له النصر مع الصبر، فرج مع الكرب. لماذا؟ أي أنه ستصيبك هموم وستصيبك مصائب في هذه الدنيا وبلايا شديدة، فعليك بالصبر. لذلك يجب علينا أن نتحلى بالصبر، لأن الدنيا دار لن تستقيم لشخص بدون ابتلاءات وبدون مصائب وبدون هموم وغموم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف، يؤخذ منه الرضا بالقضاء والقدر، يعني كل شيء كتب أي ارضى بما كتب وقدر، فهذا يؤخذ منه الرضا بما قدر الله تعالى. كذلك أخذ من قوله احفظ الله يحفظك ونحو ذلك، من حفظ الله تعالى هداه ودله على كل خير وحفظه، ومن أضاع الله فإنه يضيعه ويحفظه. هذه فائدة معروفة، قلنا الجزاء من جنس العمل، لكن زيادة على الحفظ، من حافظ الله تعالى هداه ودله على الخيرات وحفظه، والعكس بالعكس، من أضاع الله يعني أضاع الواجبات أو فرط في المحرمات انتهكها أو لم يرضى بما قدر الله هذا يضيعه ولا يحفظه الله سبحانه وتعالى. ثم قوله وأن مع العسر يسرا، أي يؤخذ منه أن من أصابه العسر فله البشرى بأن اليسر قريب كما مر معنا. مما يؤخذ من هذا تسلية العبد عند حصول المصيبة وفوات المحبوب، هذا فيه تسلية، إذا أصابت عبدا مصيبة أو ذهب فاته شيء محبوب إليه، إما إنسان يحبه أو مال يحبه أو نحو ذلك، فهذا العبد له التسلية بهذا الحديث. ما هي تسليته؟ أن مع العسر يسرا وأن الفرج مع الكرب ونحو ذلك. قوله ما أصابك وما أخطأك، هل هناك فرق؟ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هل هناك فرق أم هذا توكيد فقط؟ قال بعض أهل العلم هناك فرق. قوله ما أصابك تسلية في حصول المكروه، ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما أصابك من المكروهات لم يكن ليخطئك، يعلم أن هذا الأمر. وقوله ما أخطأك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا فيه تسلية في فوات المحبوب، ما أخطأك من المحبوبات من الأشياء التي تحبها لم يكن ليصيبك، فذكروا أن هذا فرق بينهما. واضح؟ ما أصابك من الأشياء التي تكرهها ولا تحبها وتبغضها لم يكن ليخطئك، وما أخطأك من الأشياء التي تحبها لم يكن ليصيبك، ففيه تسلية في جهة المكروه وفيه تسلية في جهة المحبوب له. واضح؟ إذن هذه بعض الفوائد، تأتي فوائد أخرى في السرد، والله تعالى أعلم. من في الدور؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث 19. هذه البداية دائما يعني الأفضل فيها البسملة ثم الحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يبتدئون في التأليف أو في الإلقاء الخطب بهذا اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فباش كيبدأ كتاب الله؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. واضح؟ كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تقولش بسم الله والصلاة والسلام فقط، الأفضل هذا صحيح ولا إشكال فيه، ولكن الأفضل الإتيان بتلك المسائل كلها، البسم الله والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. زين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. الحديث 19. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أولا، قوله احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق الأخبار وعبادته وفقا لما شرع، لا بالأهواء والبدع. يحفظك الله في أمور دنياك في أمور دينك ودنياك جزاء وفاقا، أي أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. ثانيا، قوله احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك بمعنى أمامك كما في الرواية الأخرى. يحفظك في الدنيا، يحفظك في الدنيا وفي الآخرة بعد الموت، يحفظك من كل سوء. من الموت يا غادية، فتعلم أن الأمر يبدأ أثناء الموت، واضح؟ الصعوبة والمشاق تبدأ من وقت خروج الروح. يحفظك الله تعالى لا سيما من وقت الموت إلى أن تدخل الجنة، واضح؟ قوله احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك بمعنى أمامك كما في الرواية الأخرى، احفظ الله تجده أمامك، والمعنى تجده يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك. نعم. ثالثا، قوله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، هذا مطابق لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن سؤال الله دعاء، والدعاء هو العبادة، والمعنى أن المسلم يعبد الله وحده ويسأله قضاء حاجاته ويستعين به في جميع أموره الدنيوية والأخروية، ويأخذ بالأسباب المشروعة ويسأل الله أن ينفع بالأسباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. رواه مسلم. رابعا، قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك إلى قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، بعد أن ذكر أن السؤال لله وحده والاستعانة بالله وحده، أخبر أن كل شيء بيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأن كل شيء لا يخرج عن إرادته ومشيئته، وأن العباد لا يمكنهم أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله، ولا أن يضروه بشيء لم يقدره الله، وأن كل شيء يقع أو لا يقع سبق به القضاء والقدر. ولهذا قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن كل كائن قد فرغ منه وكتب ولا بد من وقوعه، والمراد برفع الأقلام وجفاف الصحف الانتهاء من كل شيء مقدر بكتابته في اللوح المحفوظ، فلا بد أن يقع وفقا لما قدر. وهذه الجمل فيها إثبات الإيمان بالقدر، وهو أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل المشهور. خامسا، قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المعنى أن من أخلص عمله لله في حال رخائه وسعته يجد الخير من الله، ودفع الضر عنه في حال شدته وكربه، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة وسدت باب الغار، وتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمال لهم صالحة عملوها في حال رخائهم، فتوسل أحدهم ببره والديه، وتوسل الثاني بحفظه للأمانة وتنميتها وردها لصاحبها، وتوسل الثالث بترك الفاحشة من أجل الله بعد قدرته عليها، فكشف الله ما بهم من كرب، وأزال ما حل بهم من ضرر، فتزحزحت الصخرة حتى تمكنوا من الخروج من ذلك الغار. رواه البخاري ومسلم. سادسا قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. المعنى أن ما قدر الله سلامتك منه فإنه لا يحصل لك، وما قدر حصوله لك فلا بد من وقوعه، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكل شيء قدر الله حصوله لا بد أن يوجد ولا يتخلف، وكل شيء لم يقدر لك لا سبيل إلى حصولك عليه ووصولك إليه. سابعا قوله: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. في هذه الجمل الثلاث بيان حصول النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، واليسر مع العسر، وأن الصبر ينتج عنه النصر بإذن الله، وأن الكرب والشدة يكشفها الله بالفرج الذي يعقبها، وأن العسر يعقبه اليسر من الله عز وجل. ثامنا مما يستفاد من الحديث أن من حفظ حدود الله حفظه الله في دينه ودنياه. ثانيا أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله كما قال: نسوا الله فنسيهم. ثالثا أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. رابعا أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة. خامسا الإيمان بالقدر. سادسا أن العباد لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضر مقدرين من الله. سابعا أنه لا يحصل لأحد نفع إلا إذا كان مقدرا، ولا يندفع عنه ضرر إلا إذا كان مقدرا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثامنا أن الصبر يعقبه النصر. تاسعا أن الكرب يعقبه الفرج. عاشرا أن العسر يعقبه اليسر. حادية عشر تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته الصغار. اثنا عشر التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم بما يحفز النفوس إليه لقوله: ألا أعلمك كلمات. صلى الله عليه وسلم. توضع يعني هناك من فرق على نفس الشيء ما قدر الله تعالى أي قدره، وهناك من فرق بتفريقات اختلف أهل العلم فيها. يعني قالوا مثلا القضاء معناه الحكم، يعني أو التقدير مثلا الكتابة قبل، والقضاء يعني إيجاد ما كتب. هذا من الفروق، وهناك ما ذكر فروقا أخرى يعني في بين القضاء والقدر، لأنه على العموم المراد يعني ما كتب الله تعالى وأوجد الإيمان به. واضح؟ سواء أطلق عليهما معا قضاء وقدر أو فرق، يعني الإيمان بالقضاء بما قضى الله تعالى وبوجوده، أو بالقدر أي بما قدر الله تعالى وجوده. سواء فرقنا أو لم نفرق، المعنى الإيمان بما كتب وأوجد ذلك الذي كتب، هذا هو المقصود. الله أعلم. وجهه يعني الذي يرده الدعاء، هذه مسألة فيها كلام، يعني هل الدعاء يرد ما كتب الله تعالى ما قدر الله تعالى؟ فيه كلام. وما المقصود بما كتب؟ هل ما كتب في اللوح المحفوظ أو المكتوب فقط في السماء السابعة أو نحو ذلك؟ فهذا كذلك فيه كلام، يأتي إن شاء الله، سيأتي معنا الكلام عليه. الله أعلم.